بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني من منتدى الخطباء، وهو بعنوان ثقافة الداعية لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي. نسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى. والآن مع فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الخطباء الأجلاء، أيها الدعاة الكرماء، نلتقي اليوم مع ثقافة الداعية. تصور معي أخي الكريم طبيبا بلا أجهزة، كيف يكون تشخيصه؟ أو نجارا بلا آلات، كيف تكون صنعته؟ تكون ركيكة متهالكة لا دوام لها. كذلك الداعية لابد أن يحمل معه آلاته، ألا وهي العلم والإخلاص والشفقة على الناس. فداعية بلا علم يضر أكثر مما ينفع، فكيف يدعو الإنسان إلى شيء يجهله؟ وداعية بلا إخلاص مراء متزين للناس، لا بركة في دعوته ولا تأثير في كلامه، فهو كالجسد بلا روح. وداعية لا يشفق على الناس ولا يتلطف بهم، داعية جاف غشوم منفر للناس عن دعوته. وأساس ذلك كله هو العلم، فالعلم يدعوك إلى الإخلاص، والعلم يدعوك إلى الشفقة على الناس، والعلم يدعوك إلى الحكمة والموعظة الحسنة. ومن هنا أيها الأحباب الكرام، سوف نتناول موقف الداعية من علوم الدين خاصة وعلوم الآلات. فسوف نتناول موقف الداعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن التوحيد ومن علم الرقائق ومن علم الفقه وعلم السيرة وعلم التراجم وعلم اللغة العربية ونحو ذلك من العلوم التي ينبغي أن يمر بها الداعية، لا سيما إذا كان خطيبا. أولا، الداعية والقرآن الكريم. القرآن الكريم هو المصدر الأساسي لهذا الدين، وهو روح الدين وعمدة التشريع، وهو أساس العلوم وأصل الأصول، وهو البحر الذي يرتشف منه العلماء على اختلاف مشاربهم وتنوع اتجاهاتهم. ولذلك ينبغي للداعية أن يولي القرآن عناية خاصة حتى يتم حفظه وتجويده، ثم يستمر على مراجعته واستذكاره. ويظل الداعية أيها الأحباب ناقصا بقدر ما ينقصه من حفظ كتاب الله، حتى وإن بلغ في العلوم الأخرى شأنا كبيرا. ولذلك سوف نضع للداعية الآن برنامجا لحفظ القرآن الكريم، حتى وإن لم يكن قد حفظ شيئا منه، فسوف نضع برنامجا يتناول المبتدئين في حفظ القرآن الكريم. نعم. كيف تحفظ القرآن؟ أولا، تحفظ كل يوم 5 آيات على يد شيخ متقن أو طالب علم مجود، وأرجو من إخواننا الكرام أن يكتبوا هذه الخطوات. أولا، تحفظ كل يوم 5 آيات على يد شيخ متقن أو طالب علم مجود. ثانيا، تكرر المحفوظ في الصلوات 5 حتى يثبت في الذهن. ثالثا، تراجع كل يوم 1/4 من حفظك. رابعا، تصلي بعد العشاء 2 ركعتين من المراجعة. خامسا، تراجع يوم الجمعة ما حفظته وراجعته. سادسا، إذا أتممت حفظ سورة تتوقف يوما أو يومين تراجع تلك السورة لتربط أولها بآخرها ولا تتجاوزها حتى تتقنها. هذه مسألة هامة جدا أيها الأحباب، فالمسألة ليست بكثرة الحفظ وإنما بإتقانه وتثبيته. سابعا، تحفظ من طبعة واحدة من المصحف لا تغيرها حتى لا تختلط عليك أماكن الآيات. ثامنا، تكثر من الاستشهاد بالآيات في مناسباتها تذكرة لنفسك ومراجعة لحفظك وتنفيذا لأمر ربك، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تاسعا، أن تدعو في سجودك وبين الأذان والإقامة وغيرهما من مواطن إجابة الدعاء بأن يعينك الله عز وجل على حفظ كتابه وأن يثبته في قلبك. عاشرا، إذا أنعم الله عز وجل عليك بإتمام حفظ القرآن فاشكره على هذه النعمة العظيمة، وذلك بأمور: أولا، بالإكثار من تلاوته، فلا تقل في المراجعة عن جزء يوميا. ثانيا، بقيام الليل ولو بالجزء المقرر مراجعته. ثالثا، بتعليمه لمن يجهله. رابعا، بتطبيق أوامره والانتهاء عن نواهيه وتطبيق أحكامه على نفسك ومن تعول. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم ننتقل إلى العلم الثاني، الداعية وعلم التفسير. أيها الأحباب الكرام، ينبغي للداعية أن يبدأ بقراءة تفسير مختصر موثق من قبل أهل العلم حتى يلم بالمعاني العامة لكتاب الله عز وجل. بعض الدعاة يبدأ فيتوسع جدا ويقرأ تفسير الآية في أكثر من 10 تفاسير أو 20 تفسيرا أو نحو ذلك، وينقطع في الطريق فلا يواصل هذا التفسير في القرآن إلى نهايته، بل قد ينقطع بعد جزء أو جزئين. هذه طريقة يعني ليست طريقة صحيحة تربوية. ينبغي أن تؤسس نفسك في علم التفسير، بمعنى أن تلم فقط بمعاني الكلمات للآيات، تأتي بتفسير موثق كما سنذكر الآن وتقرأ الكلمة ومعناها، الآية ومعنى الكلمة الصعبة، وهكذا. ثم تراجع هذه المعاني مع نفسك مرة ومرتين وثلاث، وأنت تقرأ في قيام الليل وأنت تصلي بالناس تستحضر هذه المعاني حتى تثبت المعاني اللغوية في عقلك أولا، قبل أسباب النزول وقبل الأحاديث المتعلقة بأحكام الآيات ونحو ذلك، لأننا نريد أولا أن تؤسس نفسك في علم التفسير بفهم معاني الكلمات القرآنية حتى تستطيع أن تبني بعد ذلك على هذا الأساس. ونرشح لذلك تفسيرين تختار أحدهما. أولا، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فهو تفسير مختصر وجامع ومركز وذو عقيدة سلفية صحيحة. أو تختار أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله تعالى، فهو تفسير منهجي جيد. وتبدأ كل يوم بقراءة 5 آيات من كتاب الله عز وجل، ثم تقرأ تفسيرها وتراجع هذا التفسير مرة أو مرتين حتى تتقنه جيدا. ثم بعد أن تنتهي من هذا التفسير للقرآن الكريم من أوله إلى آخره، تبدأ بعد ذلك فتطالع ما شئت من التفاسير، و نرشح لك 5 تفاسير. أولا، تفسيرا بالمأثور مثل تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وتحاول أن تقتني النسخة المحققة. ثانيا، تفسيرا فقهيا مثل تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وكذلك تحاول أن تأخذ منه النسخة المحققة لأن فيها حديث ضعيفة. ثالثا تفسيرا أصوليا مثل أضواء البيان للشيخ الشنقاطي رحمه الله تعالى. رابعا تفسيرا اجتماعيا مثل في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله، وإن كان في بعض المؤخذات في العقيدة ونحو ذلك لكنها محتملة إن شاء الله تعالى. وما دمت قد ركزت نفسك في تفسير سلفي فإنك تستطيع بعد ذلك أن تميز منه الغث من السمين. ولكن هذا التفسير تفسير سيد قطب تفسير اجتماعي لغوي يربط القرآن بالواقع، فهو تفسير جيد لا يستغني عنه الفقيه أو الداعية. خامسا تفسيرا يبين أسرار الترتيب في الآيات مثل تفسير الإمام البقاعي رحمه الله تعالى، وهو نظم الضرر في تناسب الآيات والصور. ثم ننتقل إلى العلم الثالث، الداعية وعلم السنة الشريفة. أيها الإخوة الفضلاء، السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وكما أن الداعية لا يكون قويا في دعوته إذا كان قليلا في حفظ كتاب الله، فهو أيضا يكون ضعيفا في حجته إذا كان قليلا في الحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعية إذا كان يحفظ كما مناسبا من السنة أسعفته قريحته للاستشهاد على كل قضية يتحدث فيها، وأنارت السنة له الطريق فيرى الحق حقا والباطل باطلا، ويفرق بين السنة والبدعة فلا يضل عن طريق ربه عز وجل. والآن نبين لإخواننا الدعاة بعض كتب السنة التي يتعامل معها الداعية أو الخطيب. الداعية وكتب السنة. يكفي الداعية في بداية الطريق أن يحفظ كتابا مختصرا في الحديث مثل مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي، أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد بن عبد الباقي. فإن كان ضعيف الهمة في الحفظ فليكتفي بكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، فهو كتاب يجمع أحاديث متفق عليها في أبواب الفقه حوالي 450 حديثا تقريبا. ثم ينبغي أن يقتني الداعية كتب السنة المشهورة مثل صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثانيا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ثالثا سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، رابعا سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، خامسا سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، سادسا سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى. ثم ينتقل إلى المسانيد، سابعا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأخيرا ظهرت له طبعة جيدة وهي طبعة مكتبة الرسالة في 50 مجلدا، ولكنها طبعة رائعة وجيدة، واهتموا بتحقيق الأحاديث وبشرح غريب الحديث أيضا. ثامنا صحيح الجامع الصغير للإمام الألباني وضعيفه له أيضا رحمه الله تعالى. تاسعا صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله تعالى. عاشرا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي رحمه الله تعالى. الحادي عشر صحيح ابن خزيمة رحمه الله. الثاني عشر جامع الأصول لابن الأثير، هذا كتاب لا يروي الأحاديث بأسانيده ولكن يجمع الأصول الخمسة كتب السنة بطريقة جميلة ورائعة، يستطيع الداعية أن يستحضر منه الأحاديث التي يريد أن يتكلم فيها في موضوع واحد. شعب الإيمان للإمام البيهقي الرابع عشر السنن الكبرى للبيهقي أيضا، وكما قلنا لابد من تناول الكتب المحققة أو النسخ المحققة. نرجع إلى كتب السنة كتابا كتابا لنبين كيف يتعامل الداعية مع كتب السنة. أولا صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى رتب صحيحه على أبواب الفقه، فرتب صحيحه تبويبا على أبواب الفقه وأبواب السيرة ونحو ذلك، فأراد أن يجمع أصول هذا الدين بدأ ببدء الوحي وهكذا، ثم بدأ ينتقل من كتاب إلى كتاب، من بدء الوحي إلى الإيمان إلى الطهارة إلى الوضوء إلى آخره. فينبغي إذا جئت بصحيح الإمام البخاري أن تقرأ الفهرس كاملا من أوله إلى آخره، فهرس كله. وهكذا في كل كتاب ينبغي أن تقرأ الفهرس في ذهنك، حتى إذا أردت أن تجمع موضوعا أو تبحث مسألة تعرف أين تقع هذه المسألة. بعض الناس حينما يأتي بالكتاب لا يقرأ إلا المقدمة ثم يضعه، فقد يحتاج مسألة وهي في الكتاب وهو لا يدري، فلا بد من قراءة الفهرس لا سيما صحيح البخاري، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد يضع الحديث في باب أنت لا تظن أنه قد وضعه في هذا الباب. ثانيا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وترتيبه أسهل من ترتيب الإمام البخاري، فالإمام البخاري قد يقطع الأحاديث لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يجمع الأحاديث في أماكنها كاملة، بل ويجمع الروايات أيضا. وصحيح البخاري له شروح سوف نتكلم عنها الآن، بالنسبة لشروح الكتب سوف نتكلم عنها الآن، لكن نبين الآن التعامل مع كتب السنة. صحيح الإمام مسلم كما ذكرت سهل الترتيب جدا، تقرأ مقدمته ثم تقرأ بعد ذلك الفهرس كاملا وتعرف أبوابه. ثالثا سنن أبي داود، وهو كتاب جمعه مؤلفه رحمه الله تعالى على كتب الفقه أيضا. سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو من أجل كتب السنن، وقد يفوق سنن أبي داود أيضا. لماذا؟ لأن سنن الترمذي جمع بين مزيتين. المزية الأولى أنه يبين لك الحديث إذا كان صحيحا أو ضعيفا أو غريبا أو نحو ذلك، فيبين فيقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن. وإذا جاء الحديث من طريق واحد أو جاء الحديث من طريق يعني يستنكره فيقول هذا حديث غريب، وكلمة غريب غالبا تعني عنده ضعيف. هذه المزية الأولى، يحكم على غالب الأحاديث. المزية الثانية أن الإمام الترمذي رحمه الله ينقل لك مذاهب العلماء والفقهاء، فيقول هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، هذا مذهب عبد الله بن مبارك وقال به الأوزاعي، هذا مذهب فلان وفلان، بل ينقل لك أيضا مذاهب الصحابة، يقول وهذا قول عامة أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وهكذا. سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى مرتبة أيضا على أبواب الفقه، تقرأ فهرسها أولا. سنن ابن ماجه مرتبة أيضا على أبواب الفقه. مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرتب على المسانيد، يعني على مسانيد الصحابة، يجمع أحاديث أبي بكر كلها مع بعضها في أي باب كانت، يجمع حديث أبي هريرة كلها في نسق واحد، يجمع حديث سعد بن أبي وقاص في نسق واحد وهكذا. وكان له ترتيب بديع، بدأ بالخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وهكذا، فترتيبه معروف. لكن الآن في الطبعات الجديدة وضعوا له فهرسا تستطيع أن تستخرج أي حديث في هذا المسند الكبير. المسند هذا حوالي 30,000 حديث أو يقل قليلا عن 30، يعني حوالي 28,000 حديث، كتاب كبير جدا أكبر من البخاري ومسلم مجتمعين. فعملوا له فهارس أبجدية لأوائل الحديث، وعمل له أيضا فهارس للغريب ونحو ذلك. صحيح الجامع وضعيف الألباني، هذا الكتاب سيفيدك أيها الخطيب إفادة جيدة. أي حديث تسأل عنه سريعا تريد أن تعرف صحيحا أو ضعيفا تأتي بصحيح الجامع، ومرتب على أبواب، مرتب عفوا على الأبجديات. يعني مثلا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، بسرعة تأتي في حرف الميم تجي من ألف من باء من تاء إلى آخره، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ستجد في صحيح الجامع أو تجد في ضعيف الجامع. طبعا هذا الحديث ستجد إن شاء الله في صحيح الجامع لأنه حديث حسن. وهكذا بسرعة تستطيع أن تعرف حكم الإمام الألباني رحمه الله تعالى على الحديث. صحيح الترغيب والترهيب، هذا يفيدك جدا جدا لأنه يتناول موضوعات أنت في حاجة إليها، وهي موضوعات الرقائق ونحو ذلك من موضوعات الترغيب والترهيب. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، طبعا ابن حبان كان قد رتب كتابه ترتيبا صعبا جدا، الأنواع والتقاسيم، فجاء ابن بلبان الفارسي فرتبه على الأبواب الفقهية. صاحب ابن خزيمة واضح لأنه مرتب على الأبواب الفقهية، جامع الأصول أيضا مرتب على الأبواب الفقهية، لكنه رتبه ترتيبا بديعا غريبا عجيبا، يعني يرتبه على الحروف الأبجدية وداخل الحرف يرتبه على الأبواب الفقهية، أو يرتبه على الأبواب الفقهية وداخل الحرف يرتبه على يرتبه على الحروف الأبجدية وداخل الحرف يرتبه على الأبواب الفقهية وداخل الباب الواحد يرتبه على الحروف الأبجدية. يعني مثلا الطهارة تجد في حرف الطاء، والصلاة تجد في حرف الصلاة الصاد، وهكذا. شعب الإيمان البيهقي والسنن الكبرى وغير ذلك من الكتب التي يمكن أن تستعين بها في موضوعاتها. ثم ننتقل إلى الكتب التي تتناول شرح هذه الكتب وهي كتب السنة. الداعية وكتب شروح الأحاديث. الكتب التي تتناول شرح الأحاديث النبوية تقرب المفهوم وتبين المراد وتزيل الإشكالات التي قد تعترض الداعية. ونرشح لك في هذا المجال أولا معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله تعالى. معالم السنن هذا بيشرح سنن أبي داود، طبعا هو شرح مختصر، لكن كلام الإمام الخطابي معتبر عند العلماء لأنه عالم متقدم جدا وفقيه. ثانيا شرح السنة للبغوي، أيضا يشرح مصابيح السنة بشرح جيد، ولكنه يعني أيضا شرحا مختصرا. ثالثا فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا كتاب لا يستغني عنه كل داعية، فهو يشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويأتي بالروايات التي لم يذكرها البخاري، ويأتي بأقوال العلماء، فهو كتاب جيد ورائع وطيب. ومن شروح البخاري أيضا في شرح اسمه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وهذا العمدة في الأجزاء الأولى منه ترتيب بديع جدا جدا للشرح. ولذلك فنحن نقول بأن عمدة القاري أيضا يأتي به الإنسان الداعية مع فتح الباري ليلم بالحديث، لأن فتح الباري شرح الحديث كله على بعضه ويستخرج الفوائد. أما عمدة القاري فيأتي أولا برجال الحديث، ثم يأتي بغريب الحديث، ثم يأتي بعد ذلك بالأحكام المستنبطة، الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث، يعني يضع الحديث ويقسم الكلام عليه عدة أقسام، فهو كتاب جيد ورائع. لكن في الأجزاء الأخيرة بدأ يسرع جدا. خامسا المفهم شرح صحيح مسلم، وهذا شرح مختصر لصحيح الإمام مسلم، لكن العلماء يعتمدون عليه أيضا لأنه يأتي بنبذ رائعة وجيدة. سادسا شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا أوسع من المفهم شرح النووي على صحيح مسلم. سابعا تحفة الأحوذي شرح الترمذي. ثامنا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تاسعا فيض القدير شرح الجامع الصغير، يعني لو في حديث صحيح الجامع أو ضعيف الجامع وأنت تريد أن تعرف تفسيره فإنك ستجده إن شاء الله تعالى في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عفوا تجده في فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. هناك كتاب رائع جدا جدا وهو كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. طبعا عمدة الأحكام كما ذكرت لكم حديث متفق عليها للإمام ابن قدامة المقدسي، الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب 450 حديث، 450 حديث، لكن قام ابن الملقن وشرحه شرحا جيدا، الكل يشرحه في مجلد أو مجلدين أو كذا، هذا شرحه في 10 مجلدات شرحا رائعا ماتعا شائقا. الحادي عشر شرح مشكل الآثار للطحاوي، وهذا كتاب جيد يلزم الداعي. ما هو موضوعه؟ موضوع أنه يأتي بالأحاديث المتعارضة في الظاهر ثم يؤلف بينها ويبين لك أنه لا تعارض بينها ويوفق لك بينها. هو كتاب رائع جدا جدا شرح مشكل الآثار، وهو كتاب محقق الآن، طلعت طبعة منه عادية والطبعة أخرى طلعت مرتبة على الأبواب الفقهية. لكن هناك أمر هام بالنسبة للخطيب والداعية يتعلق بالأحاديث، وهو الداعية ومعرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. أقول لك أخي الكريم، رحم الله القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فينبغي للداعية أن يعرف الأحاديث الضعيفة والموضوعة المشهورة في المجتمع الذي يدعو إلى الله عز وجل. ينبغي للداعية أن يعرف الأحاديث المنتشرة في مجتمعه الذي يدعوه إلى الله عز وجل، لكي يحذر الناس ويحذرهم منها. وللأسف نرى كثيرا من الخطباء والدعاء والمحاضرين قد لا يلتفتوا إلى هذه النقطة، فيقعوا في بعض الأحاديث الضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحتى إن لم يتعمد الإنسان الكذب، فينبغي ألا يعزو حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرف أنه صحيح أو ضعيف. فإذا عرف أنه صحيح قاله وهو مطمئن، وإذا عرف ضعفه حذر الناس منه حتى لا يعملون به. ونقول أيضا بأن الداعية إذا كان على معرفة بالأحاديث الصحيحة والضعيفة كان قوي الحجة، لا يقع في بدعة، لأن البدع ما انتشرت إلا بانتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس. ونرشح لك أخي الداعية في هذا المجال هذه الكتب: أولا الفوائد المجموعة في الأحاديث الباطلة والموضوعة للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب مرتب على الأبواب الفقهية، وتكلم جمع فيه الشوكاني رحمه الله تعالى ما وقف عليه من الأحاديث الباطلة والموضوعة، أي المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. الكتاب الثاني ضعيف الجامع، وهذا كتاب للإمام الألباني رحمه الله تعالى، ضعيف الجامع. والشيخ الألباني رحمه الله جمعه على أصله، يعني على الحروف الأبجدية، بالحديث مرتبة على حروف الهجاء، تستطيع بسرعة أن تقف على الحديث الذي تريد. ثالثا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني، وهذا الكتاب ليس مرتبا لا على الأبواب ولا على الأبجديات، وإنما وضعه كيف عنا له، ولكن الطبعات الأخيرة هم يرتبون فهارسها على الحروف الأبجدية في الغالب. وهذا كتاب من أشهر الكتب المعروفة بين الدعاة، لأنه يأتي بسبب الضعف ويأتي بطرق الأحاديث ويحكم عليها، ويعطيك تدريبا على معرفة الحديث الصحيح والضعيف. الكتاب الرابع اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. الكتاب الخامس كشف الخفاء ومذيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. أتمنى من إخواني الدعاء أن يكتبوا هذه الكتب إن لم تكن موجودة عندهم، لكي يقتنوها لكي ينتفعوا بها. هذا الكتاب كشف الخفاء ومذيل الالتباس اهتم بالأحاديث المشتهرة فقط على ألسنة الناس في زمن الإمام العدلوني رحمه الله تعالى. سادسا إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن، وهذا الكتاب للإمام نجم الدين الغزي رحمه الله تعالى. كتاب الجد الحثيث فيما ليس بحديث، وهو كتاب أحمد ابن عبد الكريم الغزي، وجمع فيه كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي ورتبه على الحروف الأبجدية. الكتاب الثامن الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي للسندروسي، وهذا كتاب مطبوع معروف. هناك كتاب موسوعة، وهو كتاب موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة للشيخ علي الحلبي وشركاه، وهذا الكتاب أظن في 15 مجلدا، كتاب جمع هذه الأحاديث، لكن للأسف لا يتكلم على سبب ضعفها، وإنما يعطيك فقط المراجع التي ترجع إليها إذا أردت أن تتكلم عن ضعف هذه الأحاديث. فأنا أقول لإخواننا الكرام، هذه الكتب ينبغي أن تكون بين يديك كداعية أو كخطيب أو محاضر. ننتقل إلى علم آخر الداعية في حاجة إليه، وهو الداعية وعلم التوحيد. نعم أخي الكريم، ينبغي للداعية أن يكون ملما بمقاصد علم التوحيد كي لا يقع في الشرك وهو لا يدري، وعليه أن يعرف الشركيات الواقعة في المجتمع الذي يدعوه إلى الله عز وجل لكي يتمكن من تحذير الناس منها بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن إذا أراد الإنسان أن يدرس التوحيد لابد أن يتدرج في دراسة التوحيد. أولا يبدأ بدراسة كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة مثل شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله، أو كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فالأول توسع في توحيد الأسماء والصفات، والآخر توسع في توحيد الألوهية والتحذير من الشركيات المعاصرة. ثانيا يدرس عقائد الفرق الضالة ويقارنها بعقيدة أهل السنة والجماعة، فيدرس مثلا كتاب معارج القبول أو كتاب شرح العقيدة الواسطية شرح العقيدة الطحاوية. يبدأ أولا بمعارج القبول قبل العقيدة الطحاوية. ثالثا يدرس بعض الكتب التي تربطه بعظمة الله عز وجل مثل مفتاح دار السعادة لابن القيم، فقد لفت نظر القارئ إلى عظمة الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، ومثل كتاب توحيد الخالق للزنداني حفظه الله، وكتاب من الخالق الله أم الصدفة لرشدي مدبولي، وكتاب الله يتجلى في عصر العلم، وكتاب الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان، وما شاكلها. إذا أراد أن يتوسع في باب القضاء والقدر فليقرأ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمه الله. ثم ننتقل مع إخواننا الدعاة إلى علم هام جدا وهو الداعية وعلم الفقه. نعم إخوان الفضلاء، لابد للداعية أن يكون ملما بالأحكام الفقهية ولو على سبيل الاختصار، وذلك لعدة أمور: لكي يعبد الله على بصيرة، لكي يتمكن من معرفة أفعال المدعوين المخالفة للشرع ويقومها، أيضا لكي يتمكن من الإجابة على أسئلة المستفتين المتعلقة بالأحكام الشرعية التي كثيرا ما يتعرض لها الداعية. ولكن علم الفقه علم طويل جدا، فالداعية ماذا يصنع في هذا العلم؟ كيف يبدأ الداعية في علم الفقه؟ يبدأ بحفظ متن مختصر في الفقه كما كان يبدأ العلماء قديما. فابن قدامة الإمام المجتهد صاحب كتاب المغني رحمه الله تعالى كيف بدأ؟ بدأ بحفظ مختصر الإمام الخرقي. أيضا ابن تيمية رحمه الله بدأ بحفظ مختصر الخرقي. الإمام النووي رحمه الله صاحب كتاب المجموع الكبير بدأ بحفظ مختصر الشيرازي. ونرشح لك في هذا المجال عدة متون: إما أن تبدأ بمتن بداية المتفقه لوحيد بالي، أو متن كتاب الدرر البهية للشوكاني، فهذان المتنان وضعا على الراجح من كلام أهل العلم، أو تبدأ بمختصر على مذهب من المذاهب. ففي المذهب الحنفي تبدأ بمختصر الدرر المختار أو بداية المبتدي، وفي المذهب المالكي تبدأ بمتن العلامة الشيخ خليل أو بمختصر ابن الحاجب، وفي المذهب الشافعي يمكن أن تبدأ بمختصر المزني أو أخصر منه وهو كتاب المهذب للشيرازي. أما في الفقه الحنبلي فتبدأ بمتن زاد المستقنع أو بمتن دليل الطالب. هذه المرحلة الأولى، حفظ المتن حفظا جيدا من أوله إلى آخره. ثانيا تبدأ أخي الكريم في دراسة شرح المتن الذي حفظته مع حفظ الأدلة على الأحكام الفقهية الموجودة فيه لكي تحفظ الحكم بدليله. ثالثا تتوسع في معرفة أقوال العلماء في المسألة الواحدة والترجيحات والتعليلات من خلال دراسة كتاب في الخلاف العالي وهو ما يسمى بالفقه المقارن أو الفقه المقارن، مثل كتاب المغني لابن قدامة أو كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله. رابعا تتبحر بدراسة كتب المحققين كإعلام الموقعين لابن القيم أو مجموع الفتاوى لابن تيمية أو الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار للإمام ابن عبد البر رحمهم الله، أو كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. خامسا، ثم تدرس الفقه على طريقة أهل الحديث، وذلك بعد ما تترسخ لديك الملكة الفقهية وتستقر لديك القواعد المرضية، فتقرأ شروح صحيح البخاري وشروح صحيح مسلم وسنن الترمذي، وهو كتاب جمع بين الحديث والفقه ونقل لنا مذاهب الفقهاء ومن سبقهم من الصحابة والتابعين، فهو كتاب رائع. وسنن أبي داود، وقد وضعه مصنفه في أدلة الفقه خاصة، وصحيح ابن خزيمة، وله ترجيحات تظهر من تراجم الأبواب، وصحيح ابن حبان وله ترجيحات أيضا، والرد على المخالفين تظهر من تراجم الأبواب. ثم ننتقل إلى علم شيق جدا الداعية في حاجة إليه وهو الداعية وعلم السيرة النبوية. إخواني الخطباء الكرام، السيرة النبوية هي التطبيق العملي للعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق الإسلامية السامية. وقد أمرنا الله عز وجل أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولا يتسنى ذلك إلا بمعرفة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يبدأ الداعية بقراءة الكتب المتوسعة في السيرة في بداية الطريق حتى لا تختلط عليه الأحداث وتصطك في ذهنه التواريخ، وإنما يبدأ بكتاب مختصر مثل جوامع السيرة لابن حزم، أو الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، أو نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للخضري، ثم يحضر دفترا ويلخص فيه أحداث كل سنة على حدها ويحفظها حفظا جيدا، ثم بعدما تثبت هذه الأحداث في ذهنه يتوسع في تفصيلات السيرة وتعليقات المؤلفين واستنباط المستنبطين. فنرشح لك بعض الكتب مثل الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم، وهذا الكتاب يسرد السيرة بأسلوب عصري. هذا الحبيب للجزائري ركز على استخراج العبر والعظات من أحداث السيرة. الروض الأنف للسهيلي لشرح سيرة ابن هشام، وهو كتاب طويل جدا. وكتاب صحيح السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري، وهذا الكتاب ركز على الآثار الصحيحة في السيرة النبوية. خامسا، سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي، وهو كتاب متوسع جدا وفيه تفصيلات كثيرة للسيرة النبوية. سادسا، الرسول القائد، وهذا الكتاب للواء الركن محمد اللواء الركن محمود خطاب، وهذا الكتاب يتناول السيرة من الجانب العسكري فقط، وهو كتاب رائع. سابعا، زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، هذا الكتاب سرد واستنباط وتعليل. ثم ننتقل إلى ميدان الداعية الرحب، وهو العلم الشيق الرائع، وهو الداعية وعلم الرقائق. هذا ميدان الداعية، لأنه كثيرا ما يتناول هذا الجانب في خطبه ومحاضراته، ولأن المواعظ سياط للقلوب وتهذيب للنفوس. ومن هنا ننصح الداعية أن يتجنب في مواعظه ما يلي: أولا، الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية. ثانيا، القصص المكذوبة حتى وإن كانت مؤثرة. ثالثا، مبالغات المتصوفة ومبتدعات المبتدعين. رابعا، تجريح الأشخاص في المواعظ والمحاضرات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولم يصرح بأسمائه. والكتب في هذا المجال كثيرة جدا، نذكر منها على سبيل المثال: أولا، طريق الهجرتين. ثانيا، الداء والدواء. ثالثا، عدة الصابرين. رابعا، الوابل الصيب، كلها لابن القيم رحمه الله. ونذكر منها أيضا خامسا، مختصر من هذه القاصدين لابن قدامة، الأذكار للإمام النووي، صيد الخاطر، المدهش، التبصرة، بحر الدموع، كلها لابن الجوزي رحمه الله. وهناك كتاب حديث رائع وجامع لا يستغني عنه الخطيب، وهو كتاب نظرة النعيم للشيخ ابن حميد والمؤلفين معه. أظن قام 20 كاتبا بكتابة هذا الكتاب نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عدة مجلدات، وهو كتاب رائع جمع الموضوعات التي يمكن أن يتكلم عنها الخطيب، ويأتي بالموضوع كالحلم مثلا، يجمع جميع الآيات فيه، ثم يأتي بالأحاديث ثم الآثار ثم بعد ذلك الأشعار، وهكذا في كل موضوع ورتبها على الحروف الأبجدية. الثاني عشر كتاب صلاح الأمة، علو الهمة في صلاح الأمة، صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفاني، وكتاب جيد اعتمد على الأحاديث الصحيحة، وجمع أيضا جمعا طيبا رائعا. وكتاب الجزاء من جنس العمل له، وكتاب رهبان الليل له أيضا. ثم ننتقل إلى علم آخر ينبغي للداعية أن يمر عليه مرورا لأنه في حاجة إليه، وهو الداعية وعلم التاريخ. معرفة التاريخ تثري ذهن الداعية وتعطيه رصيدا من المواقف المضيئة التي يستشهد بها في الخطب والمحاضرات. ويبدأ الداعية في علم التاريخ بعصر الخلفاء الراشدين، ويرتب الأحداث التي حدثت في عهد كل خليفة راشد ويحفظها، ثم يفعل ذلك في العصر الأموي والعباسي وما بعدهما. وننصح في هذا المجال ببعض الكتب، منها البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام للذهبي، الفتح الإسلامي للدكتور الصلابي، عصر الدولتين الأموية والعباسية له، نهوض وسقوط الدولة العثمانية له. هناك كتاب واسع اسمه التاريخ الإسلامي للشيخ محمود شاكر 22 مجلدا، وهو كتاب رائع. أما العلم الذي سأذكره لك الآن فهو علم رائع جدا جدا، وهو الداعية وعلم التراجم والقصص. والقصص والقصص الداعية وعلم التراجم والقصص. هذه القصص والمواقف تعطي للخطبة أو للمحاضرة رونقا آخر، وتثبت المعلومة وتؤثر في النفس. ونذكر لك بعض الكتب في هذا المجال. أولا صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله. ثانيا نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء. ثالثا وفيات الأعيان لابن خلكان. رابعا صور من حياة الصحابة والتابعين لرأفة الباشا. خامسا الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. سادسا الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. سابعا البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. ثامنا الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي. تاسعا سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي المتوفى سنة 1206 هجرية ومتأخر جمع تراجم المتأخرين. ثم ننتقل إلى علم لا بد أن يلم به الداعية، وهو الداعية وعلم البدع والمحدثات. نعم ينبغي للداعية أن يكون على علم بالبدع والخرافات المنتشرة في مجتمعه كي يحذر الناس منها وينصح الناس بتركها. وننصح في هذا المجال بعدة كتب. أولا الإبداع في مدار الابتداع علي محفوظ رحمه الله، السنن والمبتدعات للشقيري رحمه الله، البدع والمحدثات لحمود ابن عبد الله المطر، معجم البدع لابن أبي علفة، الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة لوحيد بالي. ثم هناك علم ينبغي للداعية أن يكون على معرفة به، ألا وهو الداعية وفقه الواقع. إذا كان الداعية ملما بفقه الواقع الذي تعيشه أمته، عرف الصديق من العدو وعرف الخطر فتجنبه. وننصح في هذا المجال بعدة كتب، منها أساليب الغزو الفكري لعلي جريشة، ثانيا بروتوكولات حكماء صهيون وهذا كتاب مترجم، ثالثا حصوننا مهددة من داخلها محمد حسين، رابعا واقعنا المعاصر. ثم ننتقل إلى الداعية وعلم أصول الفقه. نعم تبدأ في أصول الفقه بكتاب مختصر جدا، وهو كتاب الأصول في علم الأصول لابن عثيمين، ثم الواضح في أصول الفقه للأشقر، ثم الوجيز لعبد الكريم زيدان، ثم روضة الناظر لابن قدامة، ثم إذا أردت التوسع شرح روضة الناظر للدكتور النملة. ثم ننتقل إلى علم هام وهو الداعية وعلوم اللغة. على الداعية أن يهتم بهذا الجانب، لأن اللغة هي القالب الذي يصب الداعية فيه المعاني، ففرق بين من يقذف بالكلمات لا يدري لها جهة، وبين من يقدم معانيه، من يقدم معانيه في ثوب قشيب وحرفة بهية وألفاظ عذبة تجذب القلوب وتشد النفوس لمتابعة حديثه. ففي النحو مثلا ننصح بكتاب شرح المقدمة الأجرومية، ويمكن أن تستمع لأشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحها. ثانيا شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. ثالثا شرح شذور الذهب لابن هشام أيضا. وفي البلاغة ننصح بالبلاغة الواضحة لعلي الجارم وجواهر البلاغة للهاشمي. في الآداب ديوان أبي العتاهية. ثانيا النظرات للمنفلوطي. ثالثا تحت راية القرآن للرافعي. رابعا كتاب مقامات عايض القرني. خامسا نفحات ولفحات للقرضاوي وهو ديوان جيد وسهل ميسور. سادسا صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت الباشا. سابعا هكذا علمتني الحياة للسباعي. القواميس والمعاجم. ينبغي للداعية أن يكون بجواره معجم أو قاموس لكي يفتح ليستفسر عن معنى أي كلمة تقف أمامه في أي كتاب يقرأه وهو يحضر خطبته أو محاضرته. ونبدأ بالوجيز لمجمع اللغة العربية، هو صغير جدا، ومختصر الصحاح للرازي والمصباح المنير للفيومي والنهاية لابن الأثير، وهذا خاص بألفاظ الأحاديث فقط. لكن لا يستغني الداعية عن هذا الكتاب الذي سأذكره لك الآن، وهو لسان العرب لابن منظور رحمه الله تعالى. ثم ننتقل إلى العلم الأخير وهو الداعية وعلم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث الذي يبين لك كيف تميز الحديث الصحيح من الضعيف. تبدأ بتيسير مصطلح الحديث للطحان، ثم الباعث الحثيث لابن كثير، ثم تضريب الراوي، ثم طرق التخريج ودراسة الأسانيد للطحان، ثم السلسلتان الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أخي الداعية تستطيع أن تكون داعية مؤثرا، وتستطيع أن تقوم بمهمتك خير قيام، لأن الداعية بعلمه وتقواه وورعه وخوفه من الله عز وجل يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يؤثر في الناس، وأن يكون قوي الحجة، وأن يستطيع أن ينشر دين الله عز وجل، وأن يدافع عن هذا الدين بقوة وعزيمة. وأخيرا أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم في صحيحه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أخي الخطيب لا تنساني من دعوة صالحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.